من الفقه الذي وجب على كل مسلم في عينه أن يتعلمه تعلم وجوب لا ندب وحسب، فقه الموت أو ما يسمى في كتب الفقه بفقه الجنائز. دأب الناس في أغلبهم على تعلم ما يتعلق بالصلوات والصيام والزكوات والحج من أركان الإسلام المعلومة بالضرورة، وغفل الكثير عن فقه الموت أو فقه الجنائز. قلت وهو فقه واجب تعلمه عينا لا كفاية وحسب، وبيان ذلك بحول الله كما يلي. أما أنه واجب تعلمه عينا على كل مسلم فذلك لأن الموت حق واقع على كل الناس، وذلك قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، فهي آية حاكمة على كل الأنفس. فما دام كل الناس يموت، كل الناس يموت، وما من أحد إلا وقد تعلق بعنقه قدره أجلا محددا لا يزيد ولا ينقص، ما دام الأمر كذلك فمن واجب كل مسلم أن يفقه من الموت ما يعينه على السلوك إلى الله عز وجل انتقالا من الدار الفانية إلى الدار الباقية. ومن هذا الفقه ما يتعلق بالإنسان في نفسه لنفسه، يعني هذه الأمور الفقهية المتعلقة بالموت وبالجنازة كاين فيها أمور اللي خصك تعلمها واجب عليك لنفسك في نفسك، يعني الأمور اللي خصك تديرها لراسك أنت عند موتك أو قبيل موتك يجب أن تتعلمها، وأمور تتعلمها أنت لتلقنها وتصنعها لغيرك من المسلمين حينما يموت، لأن حقه كميت مسلم متعلق بك، كما أن حقك أنت أيضا كميت مسلم وإنك ميت، كما أن حقك قلت متعلق بغيرك. الموت إذن بما أنه حقيقة وجودية شيء طبيعي في الوجود موجود لا يحتاج إلى إثباته أو في إثباته إلى أن نستدل عليه بالنقول، بل العادة الجارية في الخلق أنهم يموتون، وهذه من الحقائق المجمع عليها بشريا. هذه هي لما كيتخلف فيها لا اليهودي لا النصراني لا المجوسي لا المسلم، كل يوقن بالموت ولا يشكك فيه إلا أحمق. إذن هذه حقيقة وجودية، ثم هي من مبدأ إسلامي حقيقة إسلامية بشروطها الواقعة في الكتاب والسنة نتعامل معها كما أمر الله وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. إن قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت لهو حكم قدري على الناس أجمعين بالموت، ولكن فيه لطائف عجيبة لو تدبرها متدبر لاهتز وجدانه وجلا ورغبة ورهبة فيما عند الله عز وجل، وذلك أن الذوق الذي تعلق بالموت في قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة فيه إشارة إلى أن الموت إحساس لا يمكن لأحد أن يعرفه ولا أن يشرحه ولا أن يفهمه حتى يموت. لا يستطيع أحد من الناس الآن ولا قبل الآن أن يفسر لك كيف يقع الموت للإنسان، مستحيل، لأنه أمر لا يقع للمرء إلا مرة واحدة، ومن مات مات لا يستطيع أن يعود من موته ليحدث الناس عن الموت كيف وقع له، وإنما يفهم ذلك كل في نفسه حينما يموت. كل نفس ذائقة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بعد أو بعيد الموت مباشرة، بعيد الموت مباشرة تدرك ما الموت وتدرك حقيقة الموت وتدرك حتى آنئذ حقيقة الدنيا على وجهها التي كنت حيا أو عائشا فيها. هذه الدنيا التي نعيشها الآن لا ندرك حقيقتها على التمام والكمال إلا من بعد ما نموت، عتبا لنا الدنيا أشكت سوى، وما حقيقتها وما طبيعتها ندركها بإدراك ضدها، وبضدها تتميز الأشياء. لا يعرف الحياة الفانية حقيقة إلا من مات، كما لا يعرف الموت حقيقة إلا من مات. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شديد الحدة في إدراك الحقائق. حديد يعني دقيق، يشوف مزيان ويفهم مزيان الأمور. إذا كان هذا الأمر متعلقا بالموت باعتباره حقيقة مقدرة على كل نفس في نفسها، حتى واحد ما غادي ينوب عليك في الموت إطلاقا، تجربة سيدخلها كل إنسان بذاته ويعيشها بإحساسه، ولا يدري أحد إلا الله ما يعيشه الميت عند احتضاره. من هنا إذن قلت وجب على كل نفس في نفسها أن تتعلم حدا أدنى فيه كفاية فيما يتعلق بفقه الموت، سواء تعلق بذاتك في نفسك أو مما وجب عليك لغيرك. ولذلك أكد العلماء أن كثيرا من فقه الموت وفقه الجنائز هو مما يعتبر واجبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الكل. ويجب أن نفهم أن الواجب الكفائي ها هنا إنما معناه فيما يتعلق بحق غيرك عليك، لا بحقك على نفسك أو بحق نفسك عليك. يعني الأمور اللي كتتعلق بالذات ديالك انت ما غادي ينوب عليك حد، ولكن الأمور اللي انت خصك ديرها لغيرك عند الموت فهذه تنوب الخاصة فيها عن الكافة. ومعلوم أن الفرض الكفائي راه إلى ما داروهش الناس يأسام كل من هنالك من المسلمين، فالنيابة فيه نسبية وليست مطلقة على إطلاقها. ونبسط الكلام الآن كما يلي. من أوائل ما ينبغي ويجب على المسلم أن إذا حضر المريض المخوف مرضه المحتضر أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا خص من الأمور الضرورية، وسأذكرها هنا رؤوس الضروريات، ما غادي شيء نتفصل ونبين بتفصيل فقه الموت وفقه الجنائز، بل لعلي أجعل ذلك في حلقات إن شاء الله. وأذكر الآن ما ينبغي أن يبادر المسلم إلى تعلمه. نتعلم أننا نلقن بعضنا بعضا ويلقن بعضنا بعضا لا إله إلا الله عند الموت، وذلك للأحاديث الكثيرة المستفيضة في هذا الأمر. من بين ذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإنما يلقن الميت ذلك قبيل موته، لقنوا موتاكم أي من يشرفون على الموت، أما إذا مات ولم يلقن فقد فات الأوان. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وتتمة الحديث فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني المسلم ولو كان عاصيا ولو كان ما كان من أمره من الذنوب، إن كتب الله له أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، جملة فيها إجمال على ما يمكن أن يقع له، عافانا الله وإياكم من عذاب القبر أو عذاب جهنم، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. دخل الجنة يوما من الدهر، يعني مآله في نهاية المطاف إلى الجنة ولا يخلد في النار أبدا، هذا في أسوأ أحواله. أما إن كان من الصالحين فالله عز وجل لا يظلم أحد. نقول من لقن لا إله إلا الله فتلقنه، أي نطق بها ولو إشارة وخل سنديلو ما قدرش يتحرك. دخل بعض الصالحين على الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، وهو من أكابر المحدثين والعلماء الصالحين، مشهور الرواية عنه في كتب الحديث، فوجدوه قد أغمي عليه أو هو في سكرات الموت، فقال أحدهم: أو تجلسون هكذا لا تلقنونه الشهادة؟ فتحركت شفتا الأعمش رحمه الله وأشار بأصبعه، أي أنه وعى ما سمع فتذكر وشهد أن لا إله إلا الله إشارة وإن لم ينطق بها لسانه. فقد حصلت المهمة وحصلت الغاية والقصد، وهو أن يموت المسلم على عقيدة التوحيد شاهدا ومتشهدا أن لا إله إلا الله، وإنها لنعمة كبرى أن يثبت المؤمن على ذلك عند الموت. ومن هنا كان من واجب كل نفس في نفسه أن يدعو الله عز وجل أن يثبته على ذلك عند الموت. فرب شخص لقنا ولم يتلقن والعياذ بالله. كم من عاص، كم من مجرم في حق الله قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يصيح صياحا لا يدرى له وجه والعياذ بالله. نسأل الله العافية لنا ولكم. من هاهنا إذن كان هذا من الأمور الأساسات الضرورات التي يجب أن يفقهها العامة بل الخاصة. هذه ماشي من الأمور اللي زعما صغير طلبة العلم والعلماء اللي يعرفوها، حتى العامة كل الناس، لأن الموت لا يتعلق بأهل العلم فقط، يتعلق بالمسلم بل بالناس أجمعين. كل نفس ذائقة الموت. تقدر يكون الإنسان في مكان باد لا علم فيه، على الأقل الناس اللي حداه يعرفوا أنه لا إله إلا الله من الأمور الواجبة عليهم تلقينها. لذلك الميت فيلقنونه في هدوء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومما يحسن من الأدب عند الميت ألا يكثر الكلام إلا بالخير، فلا يدعو أحد دعوة قد تؤول إلى شر. وذلك أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما رواه مسلم أيضا في صحيحه: إذا حضرتم المريض، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون والعياذ بالله. أسأل الله العافية بجهل كثير من الناس، والنساء خاصة، النساء خاصة حينما يحضرون المحتضرة أو المحتضرة من أهليهم وذويهم أو من أقاربهم ربما لعنت لاعنة نفسها أو غيرها، الملائكة تؤمن كيقول آمين. فذلك مجلس تحضره الملائكة، ملائكة الموت. فإذا المؤمن ما ينبغي له أن يدعو عند الموت إلا بخير، وأن لا يتكلم إلا بخير، يذكر الميت بخير ويذكره بخير ويذكر الناس حوله بخير، ولا يترك مجالا للشيطان أن يدخل عليهم فيفسد المكان. وتؤمن الملائكة على اللعن كما تؤمن على الدعاء الصالح، نسأل الله العافية. إذا كنتم عند المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن الأمور التي يجب أن يحرص عليها المؤمن المسلم أن يعود العصاة. راه واحد الغلط عند كثير من الناس، يقول هذاك مجرم كان مدمن على الخمر، والله ما نزوره، هذا مخالف للكتاب والسنة، مخالف لمبدأ الإسلامية. أخوك مسلم مهما كان قد عصى ربه فزره لعل الله أن يغفر له، فالله أرحم بك وبفقهك وبكل ما فهمته من ذلك إن كنت تقطع ألا تزور عاصيا ما دام يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. زور العصاة لعل الله يجعل بزيارتك لهم خيرا، فيشهدوا أن لا إله إلا الله عند الموت ويكتب لك بذلك أجر الهداية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، ويكتب له بذلك أجر الموت على لا إله إلا الله فينقذ من النار. كان مدمنا على الخمر أو تاركا للصلاة أو زانيا أو قاتلا، مهما كان أمره تبت من حاجة أنه كان مسلما ولم يكن منكرا لوجود الله، ما كانش ملحد، ولم يكن منكرا لنبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تثبت من هذا ثم بعد ذلك لا عليك ما فعل، ذلك أمر بينه وبين ربه. وشاهده من صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمه غلام يهودي، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شاب يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدام عند سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الشاب، مرض الفتى، لما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مش يزوره، هو يزور رسول الله وهو رسول الله اليهودية، ولا نزور نحن المسلم العاصية. هذا فقه والله فاسد. قال أي روي الحديث، فقعد عند رأسه، جلس عند رأسه، فقال له أسلم، فرفع الفتى بصره إلى أبيه، أو فنظر الفتى إلى أبيه، هذه النظرة اللي شاف الولد بها بواه، وكان عنده في الحديث، وكان عنده يعني بواه توا كان حاضر، وطبيعي أن يحضر احتضار ابنه، الولد بغى يتشاور مع بواه. هذا أبو القاسم محمد بن عبد الله الداعي إلى الله، وذاك أبوه، هذا بواه، فلذلك كان يخشى من أن يخالف أمر أبيه. ومعروف بأن المؤمن أو الإنسان يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تربية سيئة كالطبع على الفطرة ديال الإيمان وتغطيها وتعوج الإنسان فيكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فصعب على الفتى أن يخالف طبع أبيه الذي طبعه إياه وهو اليهودية. فنظر إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم وهو اليهودي أيضا، لأن الموت، الموت حقيقة عظيمة جدا، بنادم سبحان الله وقد رأيناه بالتجربة يكفر يكفر ويطغى ويفسد، حينما يقرب الأجل تتبدل أحواله إلا قليلا. شحال من واحد عرفناه من أهل الثقافات المعاصرة، من صناديد الطغيان والكفر، أقول والكفر، من الملاحدة الذين كانوا لا يؤمنون بوجود الله أصلا، حينما شاخوا من أبناء جلدتنا يتسمون بأسمائنا ويتكنون بكنانا ويعيشون مثلنا، فضلوا وكفروا في بعض الموجات التي مرت على البلاد والعباد. ولكن سبحان الله كثير منهم، كثير منهم وممن أعرف بعض أسمائهم، ما ماتوا إلا وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة، وبعضهم بقي على خمره ومع ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على الأقل خرج من الإلحاد إلى الإسلام وإن بقي في إطار العصيان بشربه الخمر. خير له من أن يموت على إلحاد، خير له أن يموت على إسلام ولو بعصيان، دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب، هذا خير بكثير بكثير ولو جهل المقارنة بينهم. نتم الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في البخاري، فأسلم الفتى، قال أبوه أطع أبا القاسم، بوهدي اليهودي قال له اسمع اسمع لأبا القاسم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأسلم الفتى معناه أي شاهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلما مات قال صلوا على صاحبكم، أمر الصحابة بالصلاة عليه صلاة الجنازة. انظر إلى هذا الخير العظيم، كيف أن زيارة يهودي عند الموت جعل الله فيها سببا لإنقاذ نفس كافرة من النار بإسلامها. شحال دوز في الإسلام، دقيقة جوج دقائق نص ساعة، كم عاش في الإسلام لحظات ومات. فأسلم، فلما مات قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فصلى عليه الصحابة صلاة الجنازة ودفن في مقابر المسلمين. شيء عظيم، فمن باب أولى وأحرى أن نتعلم هذا الفقه. زوروا المسلمين، خوتكم، جيرانكم، سواء كانوا صالحين فهو من باب أولى وأحرى، أو كانوا عصاة فلعل الله عز وجل أن يكتب لهم في تلك اللحظة من الخيرات والحسنات ما لم يكتبه لهم من قبل، لعل الله عز وجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بتثبيتكم وبتلقينكم إياها، لعل الله عز وجل أن يفعل أو أن يجعل لهم خيرا. ما يدري ما يدري ولعل الله عز وجل أن يشفيه من مرضه. احتمالات كثيرة، ربما يبرأ ويخرج بعد إشراف على الموت، وتبقى في الدهن ديالو واحد القضية ما ينساش، يقول هذاك الرجل المؤمن كنت غلط فيه، هو من الناس اللي جوني عند المرض وتبتوني على الإيمان، ولعل الله عز وجل أن يجعل بذلك محبة بينك وبينه وتكون سبب الهداية. ومن هنا أقول إن صلاة الجنازة واجبة وحق لكل مسلم مهما كان من العاصين والعصاة، ولا يشوش على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن الصلاة على من قتل نفسه وعلى من غل في سبيل الله. ولذلك فقه خاص ينبغي أن يفقهه الإنسان ولا أن يطبقه بصورة عشوائية لا يدري في ذلك فقها ولا مقصدا. ثبت نعم ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش على المنتحر، واحد قتل نفسه بشقص فأبى عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. قال أما قال أرأيته؟ لأن أحد الصحابة قال له ذلك، إني رأيته يقتل نفسه أو يجهز على نفسه، كان مريض عاطل وما قدرش يصبر سكرات الموت وكمل على رأسه. قال له أرأيته بعينك؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. ثم أيضا لم يصلي على الذي غلى في سبيل الله وعلى الذي مات بدينين قبل أن ينسخ. هذا نسخ الغلول في سبيل الله، معناه أنه مسلمين كانوا كيمشيوا للجهاد ويقاتلوا الكفار، ومن بين ذلك معركة خيبر، لأن الحديث هذا ورد في يوم خيبر. مشاو الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الكفار، من اللي كيقاتلوا الكفار ويتغلبوا تغلبوا اليهود ما تركه العدو من مال وخيول وسلاح، كيولي غنيمة الجيش المسلمين، والغنيمة لها قسمتها المشروعة في الكتاب والسنة، كتقسم حسب قواعد معلومة من كتاب الله وسنة رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيحرم على الصحابة والمسلمين شي واحد يهز من الغنائم شي حاجة قبل ما تقسم، اللي خدام الغنيمة شي حاجة قبل ما تقسم كيتسمى غلول، وهذا الغلول والعياذ بالله يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره وزرا كبيرا والعياذ بالله. فلما مات أحد الناس من المسلمين في خيبر في يوم خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يصلي عليه، أعلمه الله أنه كان غالا، الله تعالى بين له بأن هذاك راه سرق سرق من الغنيمة. قال لهم صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم كما في عبارة الحديث، يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أنا ما مصلي شيء عليه وهذا كان في الجهاد يا حسرة، الصحابة تخلعوا شنو دار. قال لهم أما صاحبكم فقد غل في سبيل الله. فلما فتشوه قلبوا لحويجه وجدوه قد غل أو أخذ خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمي، شي متاع متاع اليهود ما يسوى شي جوج درهم، دارهم في القراب ديالو في الشكارة ديالو وخبعوا. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، ولكن ها هنا فقه، ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم؟ الحديث فيه عبارة وأمرين، والأمر يفيد الوجوب إلا أن صرفه قرينة إلى الندبي، ولا قرينتها هنا تصرفه ما دام قد امتنع هو وأمر الآخر صلوا على صاحبكم. فذلك رغم أنه كان عاصيا بقي له حق صلاة الجنازة من لدى المسلمين، وإن امتنع الإمام، وهذا هو الفقه، وإن امتنع الإمام من ذلك. قال العلماء امتناع الإمام يعني امتناع ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينوب عنه بعد ذلك من الأئمة الصالحين، امتناعه يكون تأديبا وتربية لمن بعده، باش كيبقى في المجتمع الإسلامي يردوا الباب، راه اللي مات دير شي حاجة خيبة كبيرة، راه الفقيه إن كان يقتدى به وكان إماما حقا راه ما يصليش عليه، ولكن صلاة الجنازة واجب الأخرين، واجب على الأخرين عليه، فواجب أن يصلي عليه الناس من دون الإمام صلاة الجنازة. وذلك صنيع صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغالي بحال هذا اللي سرق من الغنيمة، وفي القاتل نفسه وإن كان من المسلمين، وفي من مات وعليه دين، نسأل الله السلامة والعافية. عدد من الصحابة ماتوا عليهم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه حتى يؤدى ما عليهم من دينين أو يضمن كيجي كي صحابي كما صنع أبو قتادة يوما جاءوا ضمن قال له أنا ضمن هذاك الدنيا رسول الله غير صلى عليه وأنا غادي نخلص. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك خلص أو أدى الصحابي الدين الذي كان على الميت. ثم بعد ذلك نسخ هذا حينما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال الغنائم فقال أنا أحق بدين الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا فقه آخر أيضا يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات عليه الدين الدولة الإسلامية كتخلص عليه الدين دياله. هذا المعنى ديال الكلام أنا أحق بدين المسلمين أو بدينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصلى على من مات بدينه ولكن كانت بيت المال ديال المسلمين كيدي عليه الدين ما يخليه شيء معلق بالدين دياله نسأل الله العافية. ولذلك واجب أن يتحرى المؤمن وهذا من فقه الموت الذي يجب على كل نفس في نفسها ولا ينوب فيه أحد عن أحد. وجب على كل مسلم أن يؤدي دينه قبل موته ويصفي ذمته قبل موته لعله أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. قال العلماء استنباطا من هذا الأصل الصحيح المليح نعم كيمكن الإمام يتخلف على صلاة الجنازة على الرجل الذي مات وهو مدمنا على كبيرة من الكبائر كان يكون مات وهو مدمن على الخمر إنسان سكير مخمور ديما حتى مات وربما في بعض الأحيان كما رأيناه والعياذ بالله مات بسببها. وكم من شخص عرفناه باسمه ولقبه شرب خمرا كثيرا وهو في منزله حتى مات هنالك ولم يعرفه أحد والعياذ بالله اختنق بكثرة الخمر ومادة الكحول. هذا عاصف الإمام تأديبا للناس يجوز أن لا يصلي عليه ولكن خاص يصلي عليه المسلمين من دون الإمام. صلوا على صاحبكم هذه العبارة التي يؤخذ منها الفقه من هنا ومن هنالك. تخلف الإمام تأديب للناس باش يردوا البال من هذه المصائب. وحق الميت مكفول بمن دون الإمام خص الناس يجي ويصلي عليه. وهذا يدخل في عموم الأجر ما يجيب لكش بالك يا ودي راه هذا يعني مات ما كيصليش ما عندي ما ندير بصلاة الجنازة ديالو. لا صلي فلك قيراط إن صليت عليه ولك قيراطان إن تبعت الجنازة حتى تدفن رك ما خسرش أنت رابح زيادة على أنه حق للميت أنت رابح ربح عظيم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد كما ثبت في الحديث الصحيح رك ما درت جريمة لم تكن آثما إذا صليت على عاصي بالعكس أنت مطيع لله مؤدي لحقين من حقوق المسلمين مستأجرون بإذن الله عند الله بأجر عظيم قيراطين والقيراط مثل جبل أحد صلي على العصر فلك فيه أجر كبير. ثم بعد ذلك وهذا آخر الكلام من هذه الخطبة الأولى قالوا يحسن بالإمام وبأهل الفضل والعلم ألا يصلوا على العصر. طيب بزاف ديال الناس مع الأسف لا يحسن كلمة في العلم أظهر أنه تدين فامتنع عن الصلاة على الجنازة. لا ليس أنت ولا أنا يعني هذا رافق تفهم مزيان يا أخي الكريم هذا يتعلق بالإمام وبمن في مستوى الإمام علما وورعا. أما أنت وأنا فمن العامة عليك أن تسارع إلى الأجر وهذا في خصوص هذا الزمان وهذا ما يسمى بتحقيق المناط في علم وصول الفقه يعني حتى الأحكام لما تنزل على الواقع يراعى فيها حال الزمان وأهله وحال هذا الزمان والأهل ديالو ما خصك شيء تخدم العقوبة أكثر بالعكس إن كنت داعيا إلى الله حقا كن أرحم بالناس. فهذا الزمن الناس محتاجين للتآلف الدين يحارب من أصوله وعلى المسلمين أن يتكاتفوا ويتضامنوا ويتعاونوا. ولذلك عامة المتدينين هم الأولين خصهم يصلوا على العاصي حتى لا يرى أنهم بمعزلين عن الناس. من اللي أنت أيها المتدين الصالح إن شاء الله شوف الجنازة وتهرب ماذا سيقول الناس؟ ما أثر ذلك على قلوب الناس؟ والناس هم من هم في هذا الزمان فهما ودينا يقولوا هذوك الناس شواذ وقيل ما كيكفرون صحيح أنت لا تكفر ربما ولكن راه كيفهم الناس أنك تكفر، تقول هذا كافر ما نصليش عليه، هكذا تفهم الأمور. ثم بعد، لست أهلا، وأعرف هذا في الواقع، أغلب من يفعل ذلك ليس أهلا لأن يكون فعلا ممن أشير إليه بالحديث. الحديث تحدث عن الإمام، الإمام والإمام معروف شكون هو، حتى في الفقه الأصيل الإمام من تقلد إمامة الناس علما وورعا وسياسة، معروف يعني كلمة سياسة هنا ماشي بالمعنى الحديث، يعني الحديث الكلمة لا، يعني أن الناس كيطيعوه، يسوس الناس يقودونه، كما ثبت في الحديث الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، الفقهاء قادة، المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. هذا كلام صحيح ثابت موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، الفقهاء قادة. حينما يكون الفقيه له أثر في المجتمع، مثل هذا هو الذي يندب له ويجوز له أن لا يصلي على تلك الجنازة تأديبا. أما أنا وأنت ممن لا شأن لنا بالناس، بالعكس قد نرمى ببعض الصفات التي تؤدي إلى نقض التدين الصحيح وتضييق دائرتي، هادوك ما كيسلموش، هادوك ما كيصليوش على الجنازة، هادوك ما الذي يحصل؟ الدين الصحيح السليم تضيق دائرته وتنتشر وتتسع دائرة الفساد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين. أما بعد، فمما يجب وجوب عينيا على كل مسلم أيضا أن يتعلمه من هذا الفقه الجنائزي إن صح التعبير، الصلاة على الجنازة. هذه واحد تضارب كبير فيها بين الناس، وما كان ينبغي، ما كان ينبغي. علاش؟ لأن الناس فقط أهملوا هذا الفقه، ما الدواج فيه، هذا غير أحكام كتتعلق بالموت، كيقول لك حتى نموت، سبحان الله حتى تموت. ينبغي أن تتعلمه الآن قبل أن تموت، لتؤدي حق المسلمين عليك، باش تصلي عليهم صلاة سليمة. وقد تتبعت الأحاديث أغلبها مما ورد عن رسول الله وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأجملت الخلاصة كما يلي. نعطيكم غير الخلاصة ديك لان لأن الأحاديث طويلة ولا يسعني الوقت ولا الحال لتفصيلها، لعل وقت آخر يصلح لذلك إن شاء الله تعالى. صلاة الجنازة كما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنن، ومن أبرز الأحاديث في ذلك حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس الصلاة على الجنازة، فكبر فقرأ بأم القرآن وصورة، فجهر، فلما انصرف أخذت بيده، قال: إنما جهرت لتعلموا أنه سنة وأنه حق. يعني هذا واحد المرة ابن عباس رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الجنازة وجهر فيها، قال لهم: يودرها ماشي جهرت فيها لأنه خصني نجهر فيها، لا، معروف أن صلاة الجنازة تكون سرا، ولكن قال لهم: جهرت فيها باش تعرفوا أشنو هي صلاة الجنازة، لتعلموا أنه سنة وأنه حق. ما هو السنة والحق؟ قراءته لسورة الفاتحة الذي يختلف عليها كثير من الناس، وصورة أيضا لمن شاء. فصورة الفاتحة تواتر الخبر بها وجوبا في الصلاة عموما وفي صلاة الجنازة أيضا في غير ما حديث، ومن ذلك حديث أبي أمامة سعد بن سعد، وهو غير الباهلي، واحد آخر سعد بن سعد رضي الله عنه قال: السنة في صلاة الجنازة، وهذا من أجمع الأحاديث اللي كتوصف، السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام فيقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. فإذا التكبيرة الأولى ها واحد، إذا كبر قرأ بأم القرآن وهي الفاتحة، ثم يعني من بعد التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: ما ثبتت صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مخصوص في الجنازة، فيحمل ذلك على ما ثبت في الصحيح من التشهد ومثله، وعلى رأس ذلك الصلاة الإبراهيمية اللي محفوظة عند الناس. يعني من اللي كبرت كبيرة الإحرام اقرأ الفاتحة وإن شاء سورة كما في الحديث الآخر، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الحديث وقد بينته سابقا. إذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ويخلص الدعاء للجنازة في السلام، يعني من بين التكبيرات الباقية اللي هي أربعة في المجموع ديالها يخلص الدعاء للجنازة. وقال العلماء، قال العلماء يجب إخلاص الدعاء. هانت كبرت التكبيرة الأولى، قريت الفاتحة، كبرت التكبيرة الثانية، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تبدأ من بعد التكبيرة الثالثة تستغفر وتدعو للجنازة، تستغفر وتدعو للجنازة. قال يخلص الدعاء، يعني ماشي انت تصلي الجنازة وعقلك طايش، هذا راه نفس اللي قدامك ميتة، هذا راه انت بعد غدا تكون تم، فأخلص الدعاء إنه حق للميت عليك. هذاك راه ماشي شي حاجة عادية، راه حق كيتسلك، راه ماشي بخاطرك، ما دمت قد وقفت في الصف فقد تعين في حقك الوجوب. ما حدك ليه ما شفت شي الجنازة ولا ما دخلت في الصلاة فيها، راه ما واجب عليك والو. أما وقد انتظمت في الصف فقد تعين الوجوب عليك، ديك الساعة ولا واجب عليك، ماشي بخاطرك، تعين الوجوب عليك. فأخلص الدعاء للميت، هذاك راه حقه، وغدا تكون مجبد حتى انت في بلاصتو، شكون يخلص لك الدعاء؟ تسنى فقط اولادك، ومن يدريك ان يجعل الله الخير في البعيد ولا يجعله في القريب، من يدريك، لا تدرون. فاذا التكبيرات الباقيه يقع فيها اخلاص الدعاء، واما التكبيرات فاشهر ما ورد عن رسول الله، اشهر ما ورد عن رسول الله انها اربعه، وثبت خمسة، وثبتت ستة، وثبتت سبعة إلى تسعة، كلها تكبيرات ثبتت في السنة إما عن الصحابة، وما ثبت عن الصحابة في مثل هذه الأمور هو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث وفي علم أصول الفقه. فإذا ثبت أربعة حتى التسعة كل ذلك مجزئ. وكان سيدنا علي ثبت عنه في الحديث الصحيح، ثبت عليه سيدنا علي أنه كان الصحابة من أهل بدر، الصحابة الكبار يعني اللي شهدوا بدر، وكانت لهم خصلة خاصة كيصلي عليهم ستة ديال التكبيرات، ومن كانوا أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شأنهم شأن وزراء رسول الله، يعني بحال أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الله بن عباس، عبد الله بن سعود، يعني كانوا واحد الصحابة واحد العدد منهم لاصقين مع النبي ما يتفرقوش معه، كان هادو من أمثالهم، ما شهدوا بالضبط ولكن يعني من أمثالهم ممن ثبت أن علي صلى عليهم الجنازة، كان بحال هادو، بحال هادو اللي قراب بزاف للرسول عليه الصلاة والسلام، يوصل لهم التكبيرات السبعة، وكان يصلي على عموم المسلمين أربعة، العامة ديال المسلمين كيدير لهم أربعة تكبيرات. فإذا ما زاد من تكبيري دل بهذا الفقه، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه، دل هذا الفقه على أن الزيادة فضلون ماشي خيبة، بالعكس مزيانة، وهي مما ينفع الميت إن شاء الله. قلت هذه الأحاديث التي ذكرت كلها من الصحيح، واستثنيت كل ما ضعف سنده في الأمر، وتحريت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وجئت بخلاصة الأمر وزبدته إن شاء الله. فاللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم أمتنا على الحق واغفر لنا أجمعين، اللهم ثبتنا عند الموت، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلام من لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم تلقنا بالقبول، وانشر لنا القبول في السماء وفي الأرض، واجعلنا لك من الشاكرين، وأوزعنا أن نشكر نعمتك. اللهم قبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، لا مبدلين ولا مغيرين، مقبلين لا مدبرين، صالحين مصلحين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وسلم سليما. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.